السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم وبارك على أشرف الأنبياء المرسلين نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا، إنك أنت العليم الحكيم. اللهم نور بصائرنا وفقهنا بدينك، اللهم انفعنا بما علمتنا وعلمنا ما ينفعنا وزدنا علما. أما بعد، فدرسنا في هذه الليلة إن شاء الله سيكون في علم الحديث، وبالله التوفيق. بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، صلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. قال الحافظ ابن حجر رحمه الله تعالى، قال في كتاب بلوغ المرام، قال في كتاب الصلاة في باب شروط الصلاة منه، عن زيد بن أرقم رضي الله عنه أنه قال: إن كنا لنتكلم في الصلاة على عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم، يكلم أحدنا صاحبه بحاجته حتى نزلت: حافظوا على الصلوات الصلاة الوسطى وقوموا لله قانتين، فأمرنا بالسكوت ونهينا عن الكلام. متفق عليه. بسم الله الرحمن الرحيم. هذا الحديث كما سمعنا أنهم كانوا يعني في بداية الإسلام، في أول الإسلام، كانوا يتحدثون في الصلاة بكلام خارج عن الصلاة. فلما نزل عليه على النبي صلى الله عليه وسلم قوله تعالى: حافظوا على الصلاة والصلاة الوسطى وقوموا لله قانتين، فهموا من ذلك أنهم لا ينبغي لهم أن يتكلموا في الصلاة، وإنما هو الأفعال والأقوال المشروعة في الصلاة: القرآن والتسبيح والتكبير والدعاء وقياما وقعود وركوعا وسجود. فهذه هي الصلاة التي أمر الله بها في قوله تعالى: حافظوا على الصلوات والصلاة الوسطى. حافظوا عليها بكل ما يلزم لها، وجنبوها ما لا يليق بها. أمر عز وجل بالمحافظة على الصلوات عموما، ثم خص الصلاة الوسطى خصوصا لما لها من عظم الشأن، وهي صلاة العصر، كما قال عليه الصلاة والسلام في غزوة الأحزاب يدعو على المشركين لما حبسوه عن صلاة العصر، يعني شغلوه عنها، قال: ملأ الله أجوافهم وبيوتهم، أو قال قبورهم وبيوتهم، عليهم نارا، حبسونا عن الصلاة الوسطى صلاة العصر. فصلاة العصر هذه أهم الصلوات، يقول صلى الله عليه وسلم: من فاتته صلاة العصر فقد حبط عمله، من فاتته صلاة العصر فكأنما أثر ماله وأهله. لأن الملائكة الذين يكتبون علينا الأعمال في الليل والنهار يجتمعون ويتبادلون في صلاة العصر وفي صلاة الصبح. فاحذر أن يجدوك نائما أو غافلا عن هاتين الصلاتين التي قال فيها عليه الصلاة والسلام: من صلى البردين دخل الجنة، والبردان العصر والفجر. يتعاقبون فيكم ملائكة بالليل وملائكة بالنهار، فإذا صعدوا الذين باتوا معنا والذين جاءوا من صلاة في صلاة العصر يصعدون إلى الله بعد صلاة الفجر، والذين ينزلون في صلاة الفجر يصعدون بعد صلاة العصر، فهم يجتمعون في الصلاتين العظيمتين. فليحذر الإنسان أن تفوته هاتان الصلاتان أو يقصر فيهما. فإذا صعدوا إلى الله يسألهم الرب عز وجل وهو أعلم، لا يسألهم عن جهل، بل هو أعلم عز وجل فهو يعلم حال أحوال حال عباده سرها وجهرها وما هم عليه، فلا يخفى عليه خافية. كيف تركتم عبادي؟ فيقولون يا ربنا أتيناهم وهم يصلون وفارقناهم وهم يصلون. فنعمة الشهادة إذا كنت كذلك، أتوك في صلاة العصر وأنت تصلي، وفارقوك في صلاة الفجر وأنت تصلي، وكذلك الملائكة الآخرون. أما الذين يخرجون من أعمالهم قرب العصر ثم يأكل الغداء وينام، ومتى ما استيقظ صلى العصر لم يبالي من أجل أن يسهر في الليل، ثم يسهر في الليل فإذا قرب الفجر نام، ثم لا يستيقظ إلا عند أو بعد طلوع الشمس، فهذا أخسر الناس والعياذ بالله. فالذين استفيدوا من هذا الحديث المحافظة، وجوب المحافظة على الصلاة في كل ما يلزم لها من شروط وواجبات وأركان. 2 تحريم الكلام في الصلاة إلا ما كان من شأن الصلاة أو لمصلحتها، فلو حصل سهو ثم تناقش الناس بعد الصلاة لأنهم كانوا شاكين وهو في الصلاة، فتناقشوا بعد الصلاة من أجل إثبات صحة الصلاة فلا بأس، فالكلام من أجل مصلحة الصلاة لا يبطلها، كما حصل أن النبي صلى الله عليه وسلم ذات يوم صلى بهم الظهر أو العصر ركعتين ناسيا عليه الصلاة والسلام، وهو كما قال إنما أنا بشر أنسى كما تنسون، فإذا نسيت فذكروني. وإنما ينسى أو ينسى من أجل أن يشرع للأمة حتى يبين لهم كيف يفعلون إذا نسوا، لا ينسى مثلنا مشغل في الدنيا والتفكير فيها، حاشا عليه الصلاة والسلام. فإن الصلاة هي أهم شيء عنده قرة عينه، ويقول رحنا بها يا بلال. فالمهم أنه لما صلى ركعتين سلم، ثم انطلق وجلس في ناحية المسجد متكئا على خشبة، فخرج بعض الناس المستعجلون خرجوا وهم يقولون قصرت الصلاة، يعني هم ما يتوقعون أن النبي صلى الله عليه وسلم ينسى فيترك ركعتين. فقال رجل من الصحابة الجالسين يقال له ذو اليدين لطول في يديه: أنسيت يا رسول الله أم قصرت الصلاة؟ قال: لم أنسى ولم تقصر. قال: إذن قد نسيت، ما دام أنه لم تقصر فقطعا حصل الشيء الثاني. وفي القوم أبو بكر وعمر فهاب أن يكلم النبي عليه الصلاة والسلام، فقال عليه الصلاة والسلام: أصحيح ما يقول ذو اليدين؟ قالوا: نعم. كل هذا الكلام حصل، والحقيقة أنه في صلب الصلاة، لكن لم يكن متعمد، فهو من أجل مصلحة الصلاة فلن يبطلها. أما الذين كانوا يتكلمون قبل أن ينهوا، كان أحدهم إذا عطس قال: الحمد لله، قال الآخر: أرحمك الله، قال: يهديكم الله، وربما سلم عليه ورد عليه السلام، وربما سأله عن الآية آية سمعها، يسمع النبي عليه الصلاة والسلام يقرأها ولم يسمعها قبل ذلك، متى نزلت، وهكذا. لكن بعد ذلك قال: أمرنا بالسكوت ونهينا عن الكلام. إذن كما قال عليه الصلاة والسلام أن هذه الصلاة لا يصلح فيها شيء من كلام الناس، وإنما هو القرآن والتسبيح والتهليل، التسبيح والتكبير وقراءة القرآن. نعم. قال الشيخ البسام رحمه الله تعالى: استفاد من الحديث أن المعنى الذي حرم من أجله الكلام هو طلب الإقبال على هذه العبادة والتلذذ بمناجاته، فليحرص المصلي على هذا المعنى السامي. يعني أنه يجب أن الإنسان إذا دخل في الصلاة ما يشغله عنها شاغل. قد أفلح المؤمنون الذين هم في صلاتهم خاشعون، ولذلك قال عليه الصلاة والسلام: أرحنا بها يا بلال، لأنهم إذا وقفوا بين يدي ربهم ارتاحوا ووجدوا لذة في مناجاة الرب عز وجل: اعبد الله كأنك تراه، فإن لم تكن تراه فإنه يراك. فالخشوع حضور القلب، وهو أن تستحضر عظمة الله ولا تفكر في شيء آخر، ولا تنصرف عن الله فينصرف الله عنك. جعلت قرة عيني في الصلاة، فهكذا ينبغي لنا ويجب أن نكون. فنسأل الله الهداية لنا جميعا. نعم. قال رحمه الله تعالى عن أبي هريرة رضي الله عنه أنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: التسبيح للرجال والتصفيق للنساء. متفق عليه. زاد مسلم: في الصلاة. يعني إذا حصل على الإمام شيء في صلاته، نسيان، زاد أو نقص، فلا ينبغي أن نتكلم، بل على الرجال أن يسبحوا يقول سبحان الله، وينبغي للنساء أن يصفقن تنبيها له. فإذا سبحوا سبح له اثنان فأكثر، وجب عليه أن ينتبه ويرجع إلى ما أرادوا أن يرجع إليه إن كان يمكن الرجوع. لو كان مثلا قام لرابعة في المغرب ناسيا فسبح، وجب عليه وجوبا يجز، لأن الرابعة زائدة والزائدة والزيادة مثل النقص. الزيادة في العبادة عمدا مثل النقص منها. كذلك لو ترك سجدة واحدة ثم قام، وجب عليهم أن يسبحوا يذكروه. وهكذا يعني التسبيح من الرجال والتصفيق من النساء، المقصود من تنبيه الإمام إذا ارتج عليه أو نابه شيء في صلاته فإنه ينبه. أما لو حصل عليه التباس بالقرآن بالآيات فإنه يفتح عليه. ينبغي لمن حوله قريب منه وهو حافظ للقرآن أن يفتح عليه، ذكره بالآية. ولا ينبغي أن نتكلم كلنا سواء فنشوش على الإمام وعلى الجميع. فالمهم أن الإمام بشر، وقد يحصل عليه نسيان، نقص أو زيادة، فعلى المأمومين أن ينتبهوا لذلك. إذن نستفيد من هذا الحديث مشروعية التسبيح للرجال والتصفيق للنساء من النساء إذا ناب الإمام شيء في صلاته كنقص أو زيادة، وذلك إذا كان الإنسان متأكد مما حصل. ولا ينبغي أن نتكلم كلاما عاديا من أجل أن نرده أو يعني نأمره بقيام أو قعود، بل نسبح كما أمر عليه الصلاة والسلام. فإن أبى قد يكون هو يرى بنفسه أن صلاته صحيحة وأن فعله ليس فيه خطأ. فإذا كنت متأكد أنه قام لزيادة عندك يقينا مثل الشمس وسبحت ولم يجلس فيحرم عليك أن تقوم. أما إذا كان عليه نقص وجلس وسبحتم له من أجل أن يقوم ولم يقم أيضا معتقدا صحة صلاته وأنه لا خطأ عنده، فإنك تجلس ولكن بعد الصلاة تصارحه فيكون مثل ما حصل في قصة ذي اليدين. أما في حالة الزيادة فلا تقم، لو قمت وأنت متأكد بطلت صلاتك، فأنت في هذه الحالة تخير بين أن تطيل التشهد وتستمر حتى يجلس ويسلم فتسلم معه، أو تنوي الانفصال عنه وتسلم. نعم. قال الشيخ الفوزان حفظه الله تعالى، قال الحديث له سبب، هو أن النبي صلى الله عليه وسلم خرج إلى نفر من أصحابه وقد وقع بينهم شيء من سوء التفاهم، فخرج صلى الله عليه وسلم يصلح بينهم، حضرت الصلاة وتأخر النبي صلى الله عليه وسلم، فجاء بلال إلى أبي بكر رضي الله عنه وطلب منه أن يصلي بالناس، فبدأ أبو بكر رضي الله عنه الصلاة بالناس، ثم دخل النبي صلى الله عليه وسلم ولم يشعر به أبو بكر، واستمر أبو بكر في صلاته فأخذ الناس يسبحون، وكان أبو بكر لا يلتفت في صلاته، فلما أكثر من التسبيح التفت فرأى النبي صلى الله عليه وسلم فأراد أن يتأخر، فأشار إليه النبي صلى الله عليه وسلم أن يبقى، ولكنه صلى الله عليه وسلم تأخر، ولكنه رضي الله عنه تأخر، وتقدم النبي صلى الله عليه وسلم وأكمل الصلاة بالمسلمين، ثم أرشدهم بعد ذلك وقال: إذا نابكم شيء في صلاتكم فلتسبح الرجال ولتصفق النساء. نعم، هذا يعني أي شيء من أجل مصلحة الصلاة يسبح الرجال ويتصفق النساء، لأنه لا ينبغي للمرأة أن يسمع صوتها بين الرجال. نعم. قال: يستفاد منه على أن صوت المرأة عورة، لأنه صلى الله عليه وسلم أمرها بالتصفيق ولم يأمرها بالتسبيح، لأن صوتها فيه فتنة، كما أنها أمرت أيضا بخفض صوتها بالتلبية بينما الرجال يرفعون صوتهم بالتلبية، لأن صوت المرأة فيه فتنة، ففيه دليل على أن صوت المرأة فيه فتنة، وأنها لا تظهر صوتها بحضرة الرجال إلا إذا دعت الضرورة إلى ذلك، يعني خارج الصلاة، فتتكلم بدون خضوع في القول. قال تعالى: فلا تخضعن بالقول فيطمع الذي في قلبه مرض وقلن قولا معروفا. نعم، ينبغي أن نقول أن صوت المرأة فتنة ولا نقول عورة، صوتها ليس بعورة وإنما هو فتنة، فقد يفتتن بها بعض الناس الذين وصفهم الله في قلوبهم مرض، يعني مرض الشهوة، إذا كان الإيمان عنده ضعيف وربما يفتتن بمن ليس له عند أتفه الأسباب صوت أو نحو ذلك، فلذلك المرأة أمرت بغض صوتها وألا تتكلم في الصلاة، وأما في غير الصلاة إذا احتاجت إلى ذلك تتكلم بكلام صريح يفهم منه ما تريد بدون أن يكون فيها تخضع أو سببا لافتتان بعض الناس بها، فلا بأس بذلك، كأن تسأل عن شيء من أمر دينها، مثل ما جاءت المرأة للرسول وقالت: يا رسول الله، إن الله لا يستحيي من الحق، فهل على المرأة من غسل إذا هي احتلمت؟ وهكذا تقول عائشة رضي الله عنها: رحم الله نساء الأنصار، لم يمنعهن الحياء من السؤال عن دينهن، لكنها تسأل بأدب وتقدم بين يدي سؤالها كلاما يدفع عنها الحياء والخجل حتى تفصح عما في نفسها، وقد تأتي تشتكي إلى الرسول عليه الصلاة والسلام إما زوجها أو غيره، المهم إذا كان كلام المرأة مع الحاكم أو مع أحد من العلماء ونحو ذلك من أجل أن تسأل أو تبين حاجتها فلا بأس بذلك، والواجب الحياء وغض الصوت وغض البصر والستر الكامل والحجاب التام، كما أنه على الرجال أيضا أن يتقوا الله في أنفسهم. نعم. قال وفيه أيضا نهي الرجال عن التصفيق لأنه من خصائص النساء، قد لعن النبي صلى الله عليه وسلم المتشبهين من الرجال بالنساء والمتشبهات من النساء بالرجال، بل التصفيق أيضا فيه تشبه بالمشركين في عباداتهم، قال تعالى وما كان صلاتهم عند البيت إلا مكاء وتصدية، المكاء هو الصفير والتصدية هي التصفيق، فيه تشبه بالنساء وتشبه بالكفار، فلذلك لا يصح التصفيق للرجال في الحال من الأحوال، لأن النبي صلى الله عليه وسلم أمرهم بالتسبيح ولم يأمرهم بالتصفيق، فكيف إذا كان لهذا لغير حاجة كالتصفيق في المحافل فهذا من عادات الكفار وليس من عادات المسلمين. نعم، يعني أن التصفيق ليس من شيء من الرجال ولا من أخلاقهم ولا من عاداتهم، لا شرعا ولا عادة ولا عرفا، لكن هدى الله المسلمين قلدوا في هذه المسألة غيرهم، فكانوا إذا كانوا في المحافل وأعجبوا من شيء أو ألقى بعض الناس كلمة أو نحو ذلك صفقوا له تبجيلا وتعظيما له، فعلى كل حال هذه عادة ليست مشروعة وليست بطيبة في حق الرجال، بل هي من عادات النساء ومن صفاتهن. وأما تصفيق في المحافل وغير ذلك فهو لما فيه من التقليد، فالواجب أن يستبدل بأي شيء يشعر، إما تكبير أو دعاء له أحسنت بارك الله فيك زادك الله وهكذا، إنما الأعمال بالنيات. على كل حال هي عادة ينبغي لو حصل تركها لكان خير وأفضل، فإن الله سب المشركين الذين كانوا في بيت الله يصفرون ويصفقون مكاء وتصدية، المكاء الصفير والتصدية التصفيق، وكل ذلك منكر. نعم. قال رحمه الله تعالى وعن مطرف بن عبد الله بن الشخير عن أبيه رضي الله عنه أنه قال رأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم يصلي وفي صدري أزير كأزيز المرجل من البكاء، خرج الخمسة إلا ابن ماجه وصححه ابن حبان. الأزيز معناه الصوت الذي يحدث من صدره عليه الصلاة والسلام لشدة البكاء، شبهه رضي الله عنه بأزيز القدر على النار لما يحصل منه من الاهتزاز والصوت المعبر عما في النفس، وهذا دليل على خشوعه عليه الصلاة والسلام في صلاته وعلى شدة خوفه من الله وتعظيمه له. فتقول له عائشة يا رسول الله لما تفعل ذلك وقد غفر الله لك ما تقدم من ذنبك وما تأخر، فيقول يا عائشة أفلا أكون عبدا شكورا؟ فالبكاء من سنته عليه الصلاة والسلام حينما يقف بين يدي ربه ولا سيما في السجود أو مرور بعض الآيات فيها وعد أو وعيد أو ذكر عذابا حصل على بعض الأمم، كل ذلك من شدة خوفه من الله، إنما يخشى الله من عباده العلماء، فأعلم الناس بالله أخوفهم منه، فلذلك ينبغي للمسلم أن يقتدي بنبيه عليه الصلاة والسلام فيحرص على أن يكون خاشعا متضرعا وأن يبكي حينما تمر عليه الآيات التي فيها وعد ووعيد يعني بذكر الجنة أو بذكر النار أو نحو ذلك ابتداء به عليه الصلاة والسلام، وذلك يدل على قوة الإيمان ولين القلب وخشوعه بين يدي ربه. ما يقرأ الآيات كأنها أبيات شعر أو يسمعها من أذن وتخرج من الأذن الأخرى كأن شيئا لم يكن، والله عز وجل يقول لو أنزلنا هذا القرآن على جبل لرأيته خاشعا متصدعا من خشية الله، صارت قلوبنا أقسى من الحجارة. ما دام انه لو أنزل الله هذا القرآن على الجبل يتصدع، فقلوبنا ما تصدعت، دليل على قسوتها. والقسوة بسبب الإقبال على الدنيا وكثرة المعاصي وقلة الطاعات ولا سيما الغفلة عن ذكر الله، فكثرة الذكر مما يلين القلب بإذن الله، والإحسان إلى الفقراء والمساكين والأيتام كذلك. فالله عز وجل ندب عباده وذكرهم: ألم يأن الذين آمنوا تخشع قلوبهم لذكر الله وما نزل من الحق ولا يكونوا كالذين أوتوا الكتاب من قبل فطاف ولا يكونوا كالذين أوتوا الكتاب، يعني ما لا ينبغي أن يتشبهوا لا بأهل الكتاب في قسوة قلوبهم، وقد وصفهم الله بقسوة القلوب أنها شد من الحجارة والعياذ بالله. فساد قلوبهم وكثير منهم فاسقون. نعم. قال الشيخ الفوزان حفظ الله تعالى في الحديث دليل على أن البكاء من خشية الله في الصلاة لا يؤثر على الصلاة ولو استمر، بشرط أن يغلبه البكاء، وإلا فإنه يحرص على كظم صوته إخفاء بكائه ما أمكن، ولكن لو ظهر منه صوت كما كان يحصل من النبي صلى الله عليه وسلم فإن هذا لا بأس به، كان صلى الله عليه وسلم أحيانا يسمع له نشيج من شدة البكاء. أما الذي يؤثر والتكلف في هذا والتنطع فيه كما يحصل بعض الجهلة الذين يتكلفون بالبكاء في الصلاة حتى يبدو منهم النحيب والصراخ، ومثل هؤلاء يخشى عليهم من الرياء. نعم، يعني إذا كان البكاء نزل عليك متأثرا وبدون قصد ولا تعمد لم تتباكى، فرق بين الباكي والمتباكي. المتباكي يخشى عليه أنه يقع في الرياء، بل سمعنا أن بعض الناس هداهم الله يأتون بالجوال ويطلب من صاحبه أن يصوره ويأخذ المصحف ويتلو وكأنه يظهر بأنه يبكي من أجل أن تلتقط له صورة على هذه الكيفية، فهذه وعياذ بالله لا شك أنها تدخله في الرياء وتبطل عمله. فليتق الله الإنسان ويراقب ربه في جميع أفعاله سواء في الصلاة أو في غير الصلاة، فإن البكاء من خشية الله دليل على قوة الإيمان وشدة الخوف من الله، ودليل على تأثر القلب بما سمع أو ما تلا من آيات الله. وأما كونه يتباكى فهذا تصنع، وتصنع لا يأتي بخير، فعلينا أن نتق الله ونراقبه، فإن الله يعلم السر وأخفى. نعم. قال الشيخ الوسام: وفيه أن صلاة موضع تضرع وخشوع ودعاء، لأن صلة بين العبد وربه، وكلما قرب العبد من ربه زادت رغبته ورهبته، وهذا هو حال النبي صلى الله عليه وسلم مع ربه الذي غفر له ما تقدم من ذنبه وما تأخر، ولكنه مع هذا وأخشى الناس واتقاهم وأخوفهم من الله تعالى لكمال معرفته بربه. نعم، لأن أعلمكم بالله أخوفكم منه، إنما أخشى الله من عباده العلماء، العلماء الذين عملوا بعلمهم اتقاء ربهم، فلانت قلوبهم من خشيته، وذرفت عيونهم تأثرا بذلك. فإن العين إذا قسى القلب تقحط، يعني قحطت العين بمعنى أنها جفت دمعتها ولم يخرج منها شيء، لكن إذا لان القلب وخشع وخاف من الله ورجع رحمته، تذكر موقفه أمام الله، تذكر الجنة والنار، تذكر القبر وما فيه، فإنه يلين قلبه فتدمع عيناه. فهذه سنته وهذا هديه عليه الصلاة والسلام، أنه يبكي لا يتباكى، وإنما يبكي من خشية الله صلى الله عليه وسلم. وهذا الذي ينبغي لنا أن نكون عليه، يبكي عند الدعاء تضرعا، يبكي عند الآيات لما فيها من الوعد والوعيد، يبكي إذا رأى شيئا مؤثر وسمع. فعلى كل حال البكاء إذا كان الإنسان بكى من خشية الله، فلقد جاء في الحديث عينان لا تمسهم النار، عين بكت من خشية الله وعين غضت عن محارم الله، وفي لفظ آخر عين باتت ساهرة في سبيل الله. وفي حديث أن العين إذا خرج منها مثل الذباب من الدمع من خشية الله لا تدخل النار. المهم أن لا ننسى بأن يكون ذلك عن قلب، عن خشوع، عن خشوع القلب صادر، دليل على مخافة العبد من ربه، ليس من التباكي والتصنع. ففرق بين الباكي والمتباكي. نعم. قال رحمه الله تعالى عن علي رضي الله عنه أنه قال: كان لي مدخلان من رسول الله صلى الله عليه وسلم، فكنت إذا أتيته ويصلي تنحنح لي. رواه النسائي وابن ماجة. يعني أنه له وقتان قد اتفق مع أن النبي عليه الصلاة والسلام أنه يأتيه بهما، فإذا صادف أنه جاءه وهو في الصلاة وطرق الباب استأذن رضي الله عنه، لأنه ما يدخلون إلا باستئذان كما أمر الله عز وجل، فإذا جاء ويصلي وعرف أنه علي تنحنح له فدخل. دليل على أن التنحنح إذا كان لحاجة فلا يضر في الصلاة، أما عبثا وكثرة حركة فقد تخل في الصلاة، ولو لم تبطلها قد تنقص من ثوابه. فينبغي للإنسان أن يستعمل النحنحة للضرورة، لو طرق الباب عليك فأنت في الصلاة لا يمكن أن تتكلم، فإذا تنحنحت والذي عند الباب يمكن أن يسمعك فلا بأس، أما إذا كان لا يسمعك فتنحنح يكون عبث، أو اضطررت إلى النحنحة لما عرض لك شيء في حلقك وأثر عليك لا بأس. المقصود أن أي صوت من خارج الصلاة لغير ضرورة ولغير مصلحة الصلاة فإنه يخل بها، سواء أبطلها أو نقص من ثوابه. فلا تحدث في صلاتك ما ليس منها، هذا هو المقصود، أنك ما تحدث في الصلاة ما ليس منها إلا لضرورة ألجأتك إلى ذلك أو لحاجة كما في هذا الحديث. نعم. قال الشيخ الفوزان حفظ الله تعالى في الحديث مسائل: الأولى دليل على مشروعية زيارة الأقارب والإكثار من ذلك، فإن علي رضي الله عنه كان يكرر زيارة الرسول صلى الله عليه وسلم وابن عمي وابو زوجته وجد أولاده، وفيه منقبة لعلي في دخول على النبي صلى الله عليه وسلم. هذا لا شك فيه أن زيارة الأقارب من صلة الأرحام، ودليل على الالتزام بذلك، وهي بر بالوالدين تكون يعني صلتك لأرحامك، ولا سيما لأهل الفضل وأهل العلم، كما أنه يدل على وجوب الاستئذان، وأن تكرار الزيارة إذا كان صاحبك لا يكره ذلك فلا بأس به، أما إذا كان ممن يستثقل أو له ظروف معينة لا يرغب بأن تزوره كثيرا، فعليك أن تعرف رغبته وتعامله بما يحب حتى لا تكون مستثقل. أما فعل علي مع النبي عليه الصلاة والسلام فهذه أمور يعني قد تخرج عن معاملة الناس بعضهم لبعض، فله اعتبارات كما ذكر المميزات: أولا يدل على فضل علي رضي الله عنه ومكانته من النبي عليه الصلاة والسلام، ابن عمه وزوج بنته وقال فيه عليه الصلاة والسلام: أنت مني بمنزلة هارون موسى، إلا أنه لا نبي بعدي. وله فضائل كثيرة، وقد لا يزوره أيضا إلا لأمر مهم، إما ليتزود علما أو يسأله عن شيء، أو أنه يكون قد كلفه النبي عليه الصلاة والسلام بشيء. فعلى كل حال زيارة علي رضي الله عنه للنبي صلى الله عليه وسلم مرتين في اليوم هذه تعتبر تقريبا من الأمور الخاصة. نعم. قال شيخ الوسام: ويشترط أن تكون الزيارة في أوقات معلومة مناسبة لدخول المنازل. نعم، لأنه ليس كل وقت مناسب، الله عز وجل يعلم أن الناس لهم حالات ولهم أحوال، لهم ظروف، لهم أوقات قد لا يرغبون في الزيارة فيها، ولذلك قال الله عز وجل: وإذا بلغ الأطفال منكم الحلم فليستأذنوا كما استأذن الذين من قبلهم، وقوله تعالى: يا أيها الذين آمنوا يستأذنكم الذين ملكت أيمانكم الذين لم يبلغوا الحلم منكم ثلاث مرات من قبل صلاة الفجر وحين تضعون ثيابكم من الظهيرة ومن بعد صلاة العشاء. هذه الأوقات ليست من المناسب الزيارة فيها إلا لأمور خاصة حسب الاتفاق مع المزور، وما دام انه لا بد من الاستئذان فليس هناك حرج، ولكن الأوقات التي تظن أنها لا تناسب فلا تحرجها أصلا، لا تزوره حتى لا تحرجه ولا تحرج نفسك إذا ردك. نعم. قال رحمه الله تعالى عن ابن عمر رضي الله عنهما أنه قال: قلت لبلال رضي الله عنه: كيف رأيت النبي صلى الله عليه وسلم يرد عليهم حين يسلمون عليه وهو يصلي؟ قال: رأيته يقول هكذا وبسط كفه. أخرجه أبو داود والترمذي وصححه. نعم، هذا دليل على أنه يجوز رد السلام بالإشارة بأن تبسط كفك ترفعه قليلا أو وتشير إليه فتخفضه تعبيرا عن رد السلام، فهذا دليل على جواز ذلك في الصلاة ما دام ثبت عن النبي عليه الصلاة والسلام أنه يفعل ذلك فهو القدوة لنا. أما أن يتكلم، هذا معروف أنه الكلام في شيء خارج الصلاة فقد نهينا عنه، كان ذلك في أول الإسلام فنهينا عنه. وأما في مثلا إشارة في الرأس وغير ذلك هذا لم يرد، فيجب أن نقف عندما ورد، وهو أنه إذا اضطررت إلى رد السلام بأن سلم عليك إنسان فإنك تفعل كما كان يفعل عليه الصلاة والسلام. وهذا إن دل على شيء فإنما يدل على عظم شأن السلام، وأنه ينبغي الرد على من سلم، كما قال عز وجل: وإذا حييتم بتحية فحيوا بأحسن وإذا حييتم بتحية فحيوا بأحسن منها أو ردوها، يعني أنك إما هذا إذا كان يمكن الكلام، أما في حالة الصلاة فكما علمنا. أما لو سلم عليك وأنت في دورة المياه فهذا يمكن أن تنحنح تنبيها له بأنك في حالة لا تسمح لك بالكلام ولا برد السلام ولا بذكر الله في ذلك المكان. نعم. كيفية الصفة؟ نعم. كيفية صفة رد السلام؟ كيفية صفة رد السلام في الصلاة؟ اليد. كيفية الرد؟ هكذا. نعم. قال رحمه الله تعالى: وعن أبي قتادة رضي الله عنه أنه قال: كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يصلي وهو حامل أمامة بنت زينب رضي الله عنها، فإذا سجد وضعها وإذا قام حملها. متفق عليه. ولمسلم: هو يؤم الناس في المسجد. أمامة هذه بنته زينب رضي الله عنها، وأبوها العاص بن الربيع. العاص بن الربيع ابن الربيع. نعم. وكان عليه الصلاة والسلام يحملها إذا قام في الصلاة ويضعها إذا ركع، دليل على جواز هذا العمل، وأن الحركات البسيطة في الصلاة لا تضر في الصلاة، وعلى أن حمل الأطفال إذا لم تتبين نجاستهم أيضا فإنه لا يؤثر في الصلاة، كما يدل على حسن خلقه عليه الصلاة والسلام وشفقته ورحمته بالصغار تأليفا لقلوب أهلهم، ولا سيما أنها ابنته رضي الله عنه الجميع. فالحركات اليسيرة كخفض شيء أو رفعه أو خطوات لفتح الباب ونحوه فإن ذلك لا يؤثر في الصلاة ما دام أنه لم يفعل ذلك عبثا. فكانت عائشة رضي الله عنها تأتي وهو يصلي فتطرق الباب فيتقدم خطوات معروف أن باب حجرته عليه الصلاة والسلام واجها للقبلة، فيخطو خطوات فيفتح لها الباب ثم يرجع القهقراء يعني إلى مكانه. فمثل هذه الحركات لحاجة لا تضر في الصلاة، كما صلى على المنبر عليه الصلاة والسلام فكان يقرأ ويركع وهو على المنبر، فإذا رفع من الركوع وأراد السجود رجع القهقراء وسجد في الأرض عند آخر درجة من المنبر، ثم قام ورجع إلى مكانه في الركعة الثانية وقال: إنما فعلت هذا لتروا صلاتي فتأتموا بي، يعني تقتدون بي. يعني من أجل أن يروا كيف يرفع كيف يركع كيف يكون حالته في قيامه في صلاته، فهو قدوتنا عليه الصلاة والسلام. نستفيد من هذا الحديث أولا حسن خلقه عليه الصلاة والسلام وشفقته ورحمته بالصغار، اثنين تألفه للقلوب لقلوب الكبار، وذلك من حمل أولادهم ومداعبتهم، ثلاثة أن حمل الصغار ما لم تظهر نجاسته فلا يؤثر على الصلاة، والرابع أن الحركات البسيطة التي لا تشغل عن الصلاة لا تبطلها ولا تؤثر عليها كرفع شيء أو وضعه ونحو ذلك. وقاس عليه بعض العلماء مثل أن تعرض لك دابة ضارة كعقرب أو نحوها تقتلها وأنت في الصلاة فلا بأس بذلك إذا أمكن. وسيأتي حديث حركته مشيه لفتح الباب عليه الصلاة والسلام. ونسأل الله التوفيق والعلم النافع والعمل الصالح، وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.